إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس النحو في شرح متن الآية الرومية إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله، إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هنا في هذا الموضع يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الأفعال، طبعا بعد أن عرفنا أن الكلام ينقسم إلى أسماء وأفعال وحروف، فالأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. ما الفرق بين الماضي والمضارع والأمر؟ قال: الفعل الماضي هو ما يدل على حصول الشيء قبل زمن التكلم. الماضي هو ما يدل على حصول الشيء قبل زمن التكلم، في الماضي يدل على الزمن الماضي. والمضارع ما يدل على حصول الشيء في زمن التكلم أو بعده، يعني يدل على الحال أو الاستقبال، الحال يعني والاستقبال، ممكن في زمن التكلم وبعد زمن التكلم أيضا، فهذا هو الفعل المضارع. والأمر هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. الأمر هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، وفعل الأمر يدل أيضا على الزمن المستقبل. من جهة الأزمان، الماضي يدل على الزمن الماضي، والمضارع يدل على الزمن الحاضر والمستقبل، والأمر يدل على طلب إحداث الشيء في الزمن المستقبل، والمستقبل هو ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة، يعتبر مستقبلا. يعني أنت عندما تأمر شخصا أن يفعل شيئا، يعني لا تأمره أن يفعله في الماضي ولا في نفس لحظة تكلمك بفعل الأمر، ولكن يعني بعد تكلمك بفعل الأمر ولو بلحظة، يعتبر هذا زمنا مستقبلا، وهو الزمن المطلوب فيه إيقاع هذا الفعل. والمضارع سموه مضارعا لأن كلمة مضارع معناها المشابه، ضارع يعني شابه، فالمضارع سمي مضارعا لأنه يشبه الأسماء. المضارع يعني المشابه للأسماء، لأن الأسماء معربة، والفعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي يعرب فيشبه الأسماء في أنه يعرب. طيب، يقول: فالماضي مفتوح، ضرب مثالا، قال: ضرب ويضرب واضرب، كتب يكتب اكتب، زرع يزرع ازرع، وهكذا. فهذا مثال للماضي وللمضارع وللأمر. طيب، بالنسبة للفعل الماضي، فيقول: الماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني مبني على الفتح دائما. مفتوح الآخر أبدا يعني مبني على الفتح دائما. في الحقيقة هذا الموضوع، موضوع الفعل الماضي، هل هو مبني على ماذا؟ على الفتح دائما، أو يبنى على الفتح أحيانا، وعلى السكون أحيانا، وعلى الضم أحيانا؟ هنا مذهبان: مذهب الكوفيين، لأن النحاة يعني أبرز المدارس النحوية والمذاهب النحوية، له مذهب أهل الكوفة وأهل البصرة. فأهل الكوفة يعني طريقتهم أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، لكن أحيانا يكون فتحا ظاهرا، وأحيانا يكون فتحا مقدرا. والمؤلف رحمه الله يعني مشى هنا على المذهب الكوفي في هذا الموضوع، فقال لك: الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. ف فيبنى على الفتح الظاهر إذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير الرفع المتحرك ولا ضمير الرفع المتحرك. ففعل إذا كان الفعل الماضي يعني لم يتصل به واو الجماعة ولم يتصل به ضمير الرفع المتحرك اللي هو زي في مثل قولك أكلت وأكلت وأكلت، هذا يسمى ضمير رفع متحرك. فإذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ولم يتصل به واو الجماعة فهذا يكون مبنيا على الفتح الظاهر، نحو قولك زرع، كتب، خرج، دخل، فهذه أفعال ماضية مبنية على الفتحة الظاهرة، يعني فتحة ظاهرة يعني ملفوظة تتلفظ بها وتنطق بها وتسمع بالأذن، فتكون الفتحة ظاهرة إذا كان الفعل غير متصل بواو الجماعة ولا بضمائر الرفع المتحركة. طيب، ويبنى على الفتح المقدر، يبنى على الفتح المقدر في الحالات الآتية: الحالة الأولى إذا كان آخره ألفا، إذا كان الفعل الماضي آخره ألفا مثل الفعل دعا وسعى، فهذا مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، يعني استحالة، التعذر هو الاستحالة، يعني يستحيل أن تكون الألف مفتوحة وإنما الألف ساكنة، هي الفتحة على الحرف الذي قبل الألف، لكن الحرف الأخير الذي هو الألف يعتبر حرفا ساكنا، الحرف الأخير الذي هو الألف يعتبر حرفا ساكنا. فالفعل الماضي إذا كان آخره ألفا مثل سعى ودعا فهذا يكون مبنيا على الفتح المقدر الذي منع من ظهوره التعذر. طيب، إذا كان الفعل الماضي قد اتصل به واو الجماعة مثل كتبوا وزرعوا وخرجوا، فهذا الفعل على المذهب الكوفي يقولون مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني أن واو الجماعة يناسبها أن يكون قبلها ضمة، فقال لك أن هذا مبني على فتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، أن الضمة تناسب الواو. فهو عندما تقول كتبوا نلاحظ أن الحرف الأخير في الفعل هو وهو الباء هنا مفتوح أو مضموم؟ مضموم، لكن هو مبني على الفتح. طيب أين ذهب الفتح هذا؟ يقول لك هذا فتح مقدر، يعني تنويه في في في قلبك ولكن لا تتلفظ بهذا الفتح وإنما تقدره. وما الذي منع من ظهور الفتح؟ الذي منع من ظهور الفتح أن واو الجماعة تحتاج يعني يناسبها أن يكون قبلها ضمة، فلذلك يعني الفتح هنا مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل، اشتغال المحل، المحل اللي هو الحرف الأخير، الحرف الأخير يعني نريد أن نضع فوقه ضمة لتناسب الواو، فالضمة شغلته عن أن يكون فوقه فتحة، مش ممكن تشكله بتشكيلين نفس الحرف، يعني هناك قاعدة تقول المشغول لا يشغل، فهو الحرف الأخير مشغول بإيه؟ بالضمة، فلا نستطيع أن نشغله بفتحة وهو مشغول بالضمة، ضمة لمناسبة واو الجماعة. طيب، إذا كان الحالة الأخرى إذا كان الفعل الماضي قد اتصل به تاء الفاعل أو نون النسوة، تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الفاعلين. تاء الفاعل هي التاء المتحركة اللي هي يسمونها توتا تي، اللي هي يعني تو للمتكلم، تاء للمخاطب، تي للمخاطبة. إذا أنت تتكلم عن نفسك فتقول كتبت، يعني أنت تتكلم عن نفسك. إذا تخاطب رجلا تقول كتبت، إذا خاطبت امرأة تقول كتبت، فيسمونه توتا تي اللي هو مضمومة للمتكلم مفتوحة للمخاطب مكسورة للمخاطبة. هذه تسمى تاء الفاعل لأنها تعرب فاعلا وهي ضمير يعني متحرك تمييزا لها عن نوع آخر من التاءات اللي هو تاء التأنيث اللي هو مثل كتبت كتبت. تاء التأنيث هذه لا تعرب فاعلة يعني كتبت الفعل كتبت أين فاعله كل ضمير مستتر تقديره هي يعني ليست التاء هي الفاعل التاء فقط حرف هنا يعني في فرق بين التاء في كتبت والتاء في كتبت. في كتبت نقول فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح الظاهر الفتحة هنا ظاهرة في الفعل. وتاء التأنيث نقول حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر تقديره هي هذا مع تاء التأنيث. لكن مع تاء الفعل عندما تقول كتبت نقول كتب فعل ماض مبني على فتح مقدر على المذهب الكوفي هنا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة يقول لك دفع أو كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة يعني العرب يكرهون توالي أربع متحركات في كلمة واحدة أو ما يشبه الكلمة الواحدة يعني الكلمة الفعل مع ضميره كأنه كلمة واحدة فلا يصح أن يكون في أربع حركات متتابعة لو فتحنا الحرف الأخير في الفعل هتصبح كتبته لو عايز تقول كتبته وفتحت الأخير تصبح كتبته فتصبح تتابعت أربعة حروف متحركة أربعة حروف متحركة وهذا فيه ثقل في النطق والسمع واللغة العربية يعني لغة فيها جمال يعني في فصاحة لا يليق بها تتابع المتحركات بهذا الشكل فلذلك يقولون هنا كتبت كتب فعل ماض مبني على فتح مقدر ما الذي منع من ظهوره منع من ظهوره يعني منع توالي أربع متحركات أو كراهية توالي أربع متحركات في كلمة واحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة. نفس الشيء في كتبت وكتبت ومعناه المتكلمين إذا كان المتكلمون جماعة يقولون كتبنا وحضرنا ونا المتكلمين هذه طبعا تستعمل في حق جماعة المتكلمين وفي حق الواحد المتكلم المعظم نفسه حقيقة أو ادعاء حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى أو المعظم نفسه ادعاء يعني يكون غير الله يعني إذا استعملنا المتكلمين وهو واحد يعني يعني الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه الكريمة سبحانه وتعالى نحن خلقناكم نحن خلقناكم فلولا تصدقون فخلقناكم هنا خلق نقول فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة وبعدين نا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل وهنا نا يسمونها نا المتكلمين أو نا المتكلم هنا المتكلم الواحد المعظم نفسه سبحانه وتعالى. ونون النسوة أيضا الفعل الذي في آخره نون النسوة مثل النساء كتبنا أو حضرنا هنا كتبنا فتقول كتب فعل ماض مبني على السكون أيضا منع من ظهوره مبني على فتح المقدر منع من ظهوره دفع توالي أربع متحركة. طيب هذه الطريقة هي طريقة الكوفيين. في الحقيقة البصريون يقولون الفعل الماضي يبنى على الفتح أحيانا وعلى الضم أحيانا وعلى السكون أحيانا يعني لا يقولون أنه مفتوح دائما أو مبني على الفتح دائما لا يقول الفعل الماضي يبنى أحيانا على الفتح وأحيانا على الضم وأحيانا على السكون فيقول لك إذا كان الفعل الماضي مجردا من واو الجماعة ومن ضمائر الرفع المتحركة إذا كان مجردا يعني لم يتصل به واو الجماعة ولا تاء الفاعل ولا نون الفاعلين ولا نون النسوة، فيكون مبنيا على ماذا؟ على الفتح. وإذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. فطريقة المصريين يعني يقول لك مثلا كتبوا، ما يقولوش بقى إيه حركة مناسبة ومش مناسبة، لا يقول كتبوا فعل، كتب فعل ماضي مبني على الضم لمناسبة واو الجماعة، مش مبني على الفتح المقدر الذي منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. فيقول لك كتبوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة فعل. كتبنا أو كتبت أو كتبنا، هذا نقول إيه مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو لاتصاله بناء الفاعلين أو لاتصاله بنون النسوة، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك. عندنا الفعل الماضي نستطيع أن نقول مبني على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك إذا لم يتصل به شيء مما تقدم. طيب، من خلال هذا الفعل الماضي إذا اتصل به ألف والاثنين، زي مثلا الطالبان حضر الدرس، هذا مبني على ماذا؟ على الفتح. في المذهبين سواء الكوفي ولا البصري أن الفتح هنا ظاهر مبني على الفتح، يعني الفعل الماضي إذا اتصل به ألف والاثنين يكون مبنيا على الفتح الظاهر في المذهبين، يعني في جميع المذاهب يكون مبنيا على الفتح الظاهر إذا اتصل به ألف والاثنين، فهذه من ضمن الذي يبنى على الفتح. واضح؟ يبقى دي طريقة الفعل الماضي. الفعل الماضي إما أن نقول أنه مبني على الفتح دائما، وأحيانا يكون فتح ظاهرا وأحيانا مقدرا، وإما أن نقول أنه يبنى على الفتح أحيانا، ويبنى على الضم أحيانا، ويبنى على السكون أحيانا. واضح؟ ودي اللي هي طريقة البصريين، وعلى طريقتهم يعني الحالة الوحيدة التي يكون فيها الفتح مقدرا اللي هي إيه؟ إذا اتصل به، إذا كان آخره ألفا، إذا كان آخره ألفا اللي هي دعا وسعى وكذا، هذا يكون مبني على الفتح المقدر للتعذر. لكن اتصل به واو الجماعة يكون مبني على الضم، اتصل به تاء الفاعل أو نون الفاعلين أو نون النسوة يبنى على السكون، ما عدا ذلك يبنى على الفتح الإيه الظاهر. ما عدا ذلك دي تشمل الذي لم يتصل به شيء، وتشمل أيضا الذي اتصل به ألف لسنين، هذا برضو يكون مبنيا على الفتح الظاهر يعني. وطبعا اللي معه تاء التأنيث ذكرنا أنه برضو مبني على الفتح، تاء التأنيث هذه ليست ضميرا أصلا، وإنما هي حرف لا محل له من الإعراب، والفعل معها يكون مبنيا على الفتح الظاهر، مثل الطالبة كتبت الدرس مثلا، فهنا يكون مبني على مبنيا على الفتح الظاهر. طب هذا الفعل الماضي. قال والأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم أبدا. أيضا يقولون هذا مصطلح كوفي، يعني أن الأمر مجزوم. البصريون يقول لك الأمر يعني مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني التعبير هذا التعبير الأحسن، لا تقول الأمر مجزوم، ولكن تقول الأمر مبني على ما يجزم به المضارع، مبني على ما يجزم به المضارع، لأن الجزم ده من ألقاب الإعراب، والفعل الأمر يعتبر مبنيا وليس معربا. فالكوفيون يقولون مجزوم، والبصريون يقولون إيه؟ مبني على ما يجزم به المضارع. طبعا بالمناسبة يعني المذهب البصري هو الأشهر حاليا في الكتب الدراسية يعني والتعليم، الأشهر هو المذهب البصري. المذهب البصري طبعا على رأس نحاته السيبويه، والكوفي كان على رأس نحاته الإمام الكسائي رحمه الله. فالكسائي كان تلميذه الفراء، وبعد ذلك تلميذه الثعلب، وسيبويه كان عنده برضه تلاميذهم الأخفش، وبعدين المبرد، وبعدين كذا، وبعدين بعد ذلك يعني انتشر المذهب البصري أكثر من المذهب الكوفي. المذهب الكوفي يعني شبه انقرض، أصبح يعني موجودا في الكتب وكذا، لكن بسبب شهرة سيبويه وتلاميذه المذهب البصري انتشر يعني أكثر من الكوفي يعني. احسنت. في طبعا مذهب البغدادي والاندلسي بس طبعا مذهب ايه يعني توفيقيه كده بتحاول توفق بين الكوفه والبصره، يعني ما تعتبرش مذاهب اصليه، يعني مذهبين الاصليين اللي هم الكوفي والبصري. وبعد ذلك يعني طبعا لما حصل ان ايه الامام يعني استحل، يعني لما اصبحت يعني عاصمه الخلافه بغداد ازدهرت يعني بالعلماء وكذا، فكان كبار ائمه الكوفه وائمه البصره ارتحلوا الى بغداد، فصار عندنا بعض التلاميذ يحضرون لل يعني للكوفيين وللبصريين، يعني زي كان امام الكوفه في زمانه اللي هو ثعلب احمد بن يحيى الملقب بثعلب، وامام اهل البصره في زمانه كان ابو العباس المبرد، فارتحل جميعا الى بغداد وجلس في الجامع الكبير يعني في بغداد ودبسان في نفس الوقت، يعني حلقه لثعلب وحلقه للمبرد، وكان من تلامذهم اللي هو الزجاج اللي هو يعتبر مؤسس المذهب البغدادي، يعني امام نحوي كبير اسمه الزجاج ابو اسحاق الزجاج او كذا. فالامام الزجاج يعني تتلمز على ثعلب وتتلمز على المبرد، فصار يحضر حلقه هذا مثلا ثعلب يقول له ان الفعل الماضي مبني على الفتح دائما وكذا، وإذا اتصل بي والجماعة نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوري حركة المناسبة وكذا، والمبرد طريقة البصريين يقول له إنه مبني على الضم المناسبة والجماعة وكذا، يعني فأخذ يسمع من هذا ومن هذا وراح عمل مذهب يعني توفيقي كده بين المذهبين، يعني بعض المسائل يعني يرجح فيها رأي الكوفة وبعض المسائل يرجح فيها رأي البصرة، فوفق يعني مذهبا من المذهبين وصار يعرف بالمذهب البغدادي. وبعد ذلك في طبعا نحاة الأندلس ونحاة مصر، ودول أكثرهم يعني متأثرين بالمذهب البصري يعني أكثر من يعني نحاة مصر يعني، ونحاة مثل ابن هشام وابن عقيل وغيرهم، ونحاة الأندلس يعني مثل ابن مالك رحمه الله ومن معه، يعني فدول أكثرهم متأثرين بالمذهب البصري أكثر من المذاهب الأخرى يعني. طيب يعني في النهايه بنرجع للرايين الاصليين يعني اللي هم الكوفي والبصري، وبعد ذلك المذاهب الثانيه بتختار يعني بيكون اما مختار الكوفي اما مختار البصري، ما بيكونش عنده يعني حاجه جديده غير الاثنين الرئيسيين. بالنسبه للفعل الامر يعني فبرضه الكوفيين يقولون مجزوم ابدا، واضح ان المؤلف يعني اج الروم يغلب عليه يعني ترجيحات الكوفيه، يعني زي حتى استعمال الخفض، يعني الكوفيون كانوا يسمون الجر يسمونه الخفض، والمجرور يسمونه المخفوض، البصريون يسمونه الجر والمجرور، بس ده طبعا اختلاف شكلي يعني لفظي فقط ملوش اي تاثير، يعني هو مجرد اصطلاح، يعني الكوفيين اصطلحوا على تسميته الخفض اللي هو، والبصريون اصطلحوا على تسميته الجر، والمؤلف هنا سماه الخفض، يعني دايما يعبر عن المجرور بقوله المخفوض. فالفعل الامر يكون مجزوم ابدا، ودي طريقة الكوفيين يعتبرونه مجزوما، والبصريون يقولون هو مبني على ما يجزم به المضارع، فحيث ان الفعل المضارع يجزم، احنا ذكرنا علامات الجزم، الجزم له علامة اصلية وعلامتان فرعيتان، من يذكر ما هي علامة الجزم الاصلية؟ السكون، والعلامتان الفرعيتان حذف النون وحذف حرف العلة، فهذه علامات جزم المضارع. إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة اللي هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، إذا كان الأفعال الخمسة فتكون علامة جزمه حذف النون، وإذا كان فعلا معتل الآخر مثل يسعى ويدعو ويمشي فهذه أفعال معتلة الآخر يكون علامة جزمها حذف النون، حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. طيب إذا لم يكن من الأفعال الخمسة ولا معتل الآخر يبقى علامة جزمه السكون، هذا الفعل المضارع. فالفعل المضارع يكون مجزوم لأنه بيسبقه جازم، يحتاج إلى جازم يدخل عليه أداة جزم فتجزمه، لكن الأمر ما يحتاج إلى جازم فلذلك ليس مجزوما وإنما هو مبني. فبرضه نفس الشيء فعل الأمر إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يبقى في هذه الحالة نقول إيه فعل الأمر مبني على ماذا؟ على حذف النون، لأنه هو الأفعال الخمسة اللي آخرها واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، ففعل الأمر إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فنقول مبني على حذف النون. طيب وإذا كان فعل مثل إيه؟ احضروا ذاكروا مثلا، أو ذاكرا أو ذاكري، فهذه الأفعال تعتبر أفعال أمر وتبنى على حذف النون. طيب إذا كان فعل الأمر معتل الآخر زي مثلا اسعى بين الصفا والمروة مع حذف حرف العلة، ادع ربك مثلا، تقول ماذا مثلا ايه، اقضي بالحق مثلا، اقضي بالحق، فالفعل اقضي هذا ايه بدون طبعا ياء فقط كسرة بس، فهذا فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة. ما عدا ذلك فعل الأمر يبنى على السكون، يعني مثل ايه، ادخل، اكتب، ازرع، كذا الى اخره. طبعا كان عندنا لو تذكرون ان الفعل المضارع كان معربا الا في حالتين يبنى فيهما، ما هما هاتان الحالتان؟ اذا اتصل به نون التوكيد او نون النسوة. طب اذا اتصل به نون النسوة يبنى على ماذا؟ على السكون، تقول النساء يكتبن، وإذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح، تقول يكتبن. طيب فعل الأمر إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة نفس الشيء برضو زي ما قلنا في المضارع، إذا اتصل به نون التوكيد يبقى يبنى على الفتح، تقول اكتبن الدرس، وإذا اتصل به نون النسوة فيبنى على السكون مثل إيه، اكتبنا الدرس. يبقى فعل الأمر يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، لأنه مثل المضارع يبنى على ما يجزم به المضارع، والحالات اللي يكون المضارع فيها مبنيا على الفتح أو السكون فالأمر كذلك فيها يبنى على الفتح أو السكون. نستطيع أن نقول أن فعل الأمر إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح، مثل اكتبن الدرس، وإذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون، إذا اتصل به إذا كان آخره حرف علة فيبنى على حذف حرف العلة، وفيما عدا ذلك يبنى على السكون. فيما عدا ذلك دي طبعا تشمل إذا لم يتصل به شيء نهائيا، وتشمل كذلك إذا اتصل به نون النسوة. واضح؟ طيب بعد ذلك يقول والمضارع ما كان أوله أو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فعل المضارع علامته أنه يدخل عليه في أوله حرف من حروف المضارعة الأربعة وهي المجموعة في قولك أنيت أو نأيت أو نأتي، لا ممكن تشكلها يعني عدة تشكيلات، هي أربعة أحرف، ممكن تقول أنيت أو تقول نأيت أو تقول نأتي، فهذه الحروف الأربعة. فعندك مثلا إذا قلت أنيت يبقى عندنا الهمزة أو الألف، هذه الألف المهموزة يعني، هذه تكون إيه للمتكلم. إذا كان إذا يعني استعملت فعل المضارع و يعني كنت تعني به نفسك، المتكلم يعني به نفسه، فيقول مثلا أنا أكتب الدرس، فيبقى هنا أوله يعني الماضي كتب، فتضيف إلى الماضي حرف المضارع تقول أكتب، فهذا إذا كان المتكلم يتكلم عن نفسه فيكون حرف المضارعة هو الألف، ممكن تسميها الألف أو تسميها الهمزة يعني، سميتها همزة هي الأحسن يعني أو الأفصح، تقول الهمزة يعني الغالب من الألف تستعمل إذا كانت حرف مد يعني هي الألف الممدودة اللي هي غير مهموزة، هذه يقال عنها الألف، لكن إذا كانت الألف مهموزة فيسمونها الهمزة. فهنا نعتبر الحرف الأول هنا اللي هو الهمزة إذا كان المتكلم يتكلم عن نفسه. طيب النون هذه إذا كان المتكلم جماعة، أو كذلك إذا كان واحدا يعظم نفسه فيستعمل إيه؟ النون، فيقول نكتب ونحضر ونذاكر وهكذا. طيب الياء متى تستعمل؟ للغائب، إذا كنت تتحدث عن شخص غائب فتقول فلان يحضر، فلان يكتب. بقي التاء، هذه إذا كنت تتكلم عن غائبة، امرأة غائبة، فتقول هي تكتب الدرس. أو رجل مخاطب، يعني التاء تستعمل في حالتين، فعل المضارع تأتي التاء في أوله إذا كنت يعني تريد به امرأة غائبة، أو رجلا مخاطبا، امرأة غائبة تقول هي تكتب الدرس. وكذلك إذا أردت رجلا مخاطبا فتقول أنت تكتب الدرس. طبعا لابد أن تكون هذه الحروف زائدة يعني على الحروف الأصلية للفعل، تكون زائدة على الحروف الأصلية للفعل، لأن هناك بعض الأفعال تكون هي في حالة الماضي من ضمن حروفها الأصلية في حالة الماضي مبدوءة بهمزة أو نون أو ياء أو تاء. هناك فعل ماضي أوله همزة مثله إيه؟ أكل، واضح؟ نعم؟ أو أوله نون مثله نصر، أوله تاء مثله إيه؟ تاب مثلا، تعب، أوله ياء مثل ماذا؟ في عندنا مثلا يمم، يعني مثلا يمم هذا فعل ماضي يعني في أوله الياء، وينع، ينع الزرع برضو هذا فعل ماضي أوله الياء. فإذا كان الياء يعني ليست زائدة على الفعل الماضي ولكن هي من بنية الفعل الماضي نفسه، ففي هذه الحالة الياء أو التاء أو الألف أو الهمزة أو النون، ففي هذه الحالة إذا أردت أن تجعله مضارعا سيتكرر الحرف الأول، إذا يعني فعل مثلا أوله في الماضي همزة وتريد أن تجعله مضارعا بالهمزة للمتكلم، إذا الآن سيصبح عندك إيه؟ همزتان، يعني الفعل أكل إذا أردت أن تجعله مضارعا بالهمزة تقول إيه؟ تقول آكل، هي أصلها أأكل ولكن الهمزة الساكنة ستبدل ألفا فتقول آكل، هي أصلها أأكل، يعني الماضي أكل وأدخلنا عليها همزة المضارعة فأصبحت آكل، يبقى آكل هذا فعل مضارع أوله همزة. طيب الفعل نصر مثلا إذا أردنا أن نجعله مضارعا بالنون نقول إن ننصر، إنا لننصر رسولنا، يبقى أصبح إيه؟ فيه نونان. طيب الفعل الذي أوله تاء إذا جعلته مضارعا بالتاء، يعني هو أوله تاء في الماضي مثل مثلا إيه؟ تجسس، فتأتي في المضارع تقول إيه؟ تتجسس. مثلا الفعل تاب في المضارع تقول تتوب، تتوب، فيصبح فيه إيه؟ تاءان، واضح؟ وإذا كان في أوله ياء مثل ينع وأردت أن تجعله مضارعا بالياء يصبح بيائين، يينع، يصبح إيه؟ يينع. يمم تجعله مضارعا تقول ييمم، يصبح إيه؟ بيائين، وهكذا. نعم، يسر، نعم أحسن، ييسر. طيب حروف المضارعة تكون مفتوحة ولا مضمومة؟ يعني أحيانا تكون مفتوحة وأحيانا تكون مضمومة، ما هي القاعدة؟ قال لك يعني إذا كان الفعل مضارعا رباعيا، يعني هو في الأصل رباعي وأدخلت عليه حرف المضارعة فيكون حرف المضارعة مضمومة، يعني الفعل إذا كان هو في الماضي رباعيا هو أربعة أحرف في الماضي قبل أن تدخل عليه حرف المضارعة، فإذا أدخلت عليه حرف المضارعة يكون حرف المضارعة مضموما. فعل ماضي من أربعة أحرف مثل ماذا؟ لا تجسس مش أربعة، الحرف المسدد بحرفين، دحرج أحسن، مثلا دحرج هذا رباعي، إذا جعلته مضارعا تقول يدحرج تدحرج ندحرج أدحرج، وحرف المضارع يكون مضموما. الفعل مثلا أسلم هذا ماضي، أسلم أكرم، فهذا في الماضي رباعي، إذا جعلته مضارعا تقول يسلم تسلم نسلم أسلم وهكذا، فحرف المضارع يكون مضموما في الفعل الرباعي، يعني إذا كان هو في الماضي رباعي بعدين أدخلت عليه حرف المضارع فيكون مضموما، لكن إذا كان في الماضي ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا هو الفعل الماضي ما يكون إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، يعني الفعل الماضي حروفه إما ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، ما يزيد عن كده، ما يزيد عن ستة ولا يقل عن ثلاثة، الفعل الماضي حروفه الأصلية يعني. ف يعني حروفه يعني لا تقل عن ثلاثة، لكن ممكن طبعا يكون في حذف حرف العلة في حالات معينة أو كده. فعندنا الفعل الخماسي والسداسي والثلاثي يكون في حرف المضارعة مفتوحا، الخماسي مثل انطلق وانتصر مثلا، و الأفعال على وزن انفعل وعلى وزن افتعل مثلا، وعلى وزن افعال، فتقول مثلا ايه ينتصر او ينطلق يقتتل مثلا، وتقول مثلا احمار الزرع تقول يحمار الزرع، وعندنا يعني في السداسي اللي هو زي مثلا استغفر استكبر فتقول يستغفر يستكبر تستكبر الى اخره. فالمهم ان حروف المضارعه تفتح في الثلاثي والخماسي والسداسي وتضم فقط في الرباعي. واضح؟ فعل المضارع طبعا ذكرنا انه يبنى اذا اتصلت به نون توكيد او نون نسوه ويعرب فيما عدا ذلك. طيب الاعراب اما رفع واما نصب واما جزم، طيب اعرابات الفعل ثلاثه رفع ونصب وجزم، فيكون مرفوعا دائما الا اذا اتصل به ناصب او جزم، اذا اتصل به ناصب او دخل عليه ناصب يعني اداه نصب او ففي هذه الحاله يكون منصوبا، واذا دخلت عليه اداه جزم يكون مجزوم. طيب ما هي النواصب وما هي الجوازم؟ قال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذن وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. فهذه إيه؟ نواصب المضارع وجوازم المضارع. طيب النواصب عشرة، النواصب هي الإيه؟ الأدوات التي ينصب الفعل المضارع بعدها، الأدوات التي ينصب الفعل المضارع بعدها. أحيانا يستعملون كلمة أدوات، الأداة يعني قد تكون اسما قد تكون حرفا، يعني الأداة لا تبين نوع الكلمة، يعني شيء يسبب النصب أو يعمل النصب، لكن نوعه قد يكون اسما قد يكون حرفا. فأحيانا مثلا إذا كان أحيانا يستعملون كلمة أداة، وأحيانا إذا كان مثلا يعني يقول مثلا أدوات الجزم أدوات النصب وهكذا، وأحيانا مثلا يقول حروف النصب حروف الجزم إذا كانت حروفا، لكن أداة أوسع يعني تشمل الحروف وغير الحروف. فالنواصب عشرة، أول واحد أن، وأن هذا حرف مصدر ونصب واستقبال، أن حرف مصدر ونصب واستقبال يعني، ما الحرف مصدر؟ يعني عندما يدخل على الفعل المضارع تكون أنوى الفعل المضارع تفيد معنى المصدر، تحول الفعل إلى معنى المصدر، ويمكن تسميته بالمصدر المؤول. المؤول مثل قوله تعالى أطمعوا أن يغفر لي ربي، أطمعوا أن يغفر لي ربي، فأن يغفر تساوي غفران أو مغفرة، يعني أن يغفر تساوي غفران أو مغفرة، يعني أنوى ما دخلت عليه، أنوى الفعل المضارع تفيد معنى المصدر، يعني يغفر مغفرة أو غفرانا، فهي أن والفعل تفيد معنى المصدر. أن يكتب تساوي كتابة، يعني مثلا إذا قلت يعجبني أن تكتب، فكأنك تقول يعجبني كتابتك، فأن يكتب أو تساوي كتابة، أن تذاكر تساوي مذاكرة، وهكذا. فأنوى الفعل تعتبر مصدرا، فلذلك أن هي حرف مصدر، ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع، واستقبال لأنها يعني تجعل الفعل المضارع دلا على الاستقبال، تخصصه للاستقبال، لأنه أساسا فعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، لكن مع دخول أن عليه تجعله للاستقبال. واضح؟ طيب، فأن من نواصب المضارع، إذا دخلت أن على الفعل المضارع يكون منصوبا، يقول فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه تكون الفتحة اللي هي العلامة الأصلية، أو إذا كان من الأفعال الخمسة فتكون علامة النصب حذف النون، يعني يأكلون إذا أدخلت عليها أن تقول أن يأكلوا. واضح؟ طيب الأداة الثانية لن، وهي حرف نفي ونصب واستقبال. لن تفيد النفي وتفيد النصب أيضا، أنها تنصب المضارع وتفيد الاستقبال. مثل لن نبرح عليه عاكفين، هنا ما إعراب نبرح؟ نقول فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هنا تنالوا نقول منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. من ضمن النواصب إذن، وهي حرف جواب وجزاء ونصب. حرف جواب يعني تقع دائما في جواب كلام قبلها، يعني تأتي جوابا على كلام سابق، تأتي جوابا على كلام سابق. والجزاء بمعنى الجواب برضو، وحرف نصب أنها تنصب. وقالوا يشترط يعني حتى تكون إذا ناصبة للمضارع، يشترط أن تقع في صدر جملة الجواب، يعني تأتي في أول جملة الجواب، وأن يكون المضارع بعدها دالا على الاستقبال، وألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. مثال يوضح ذلك، إذا قال لك قائل سأزورك، يعني قائل قال لك سأزورك، فأنت أجبته قلت إذا أكرمك، إذا أكرمك. هنا هذا مثال مستوف للشروط، يعني قال لك قائل سأزورك فتقول إذا أكرمك، فهنا يعني سبقت يعني بجملة قبلها أو كلام قبلها، وهي وقعت جوابا عن كلام قبلها، وهي وقعت إذا في صدر جملة الجواب، يعني هي أول كلمة في جملة الجواب، إذا أكرمك، والمضارع بعدها يدل على الاستقبال، هي حرف يعني يفيد الاستقبال، يعني الاستقبال يعني بعد زمن التكلم، يعني أكرمك يعني عندما تزورني سوف أكرمك، فتفيد الاستقبال، ولم يفصل بينها وبين المضارع فاصل. طبعا هناك أشياء يغتفر أنها ممكن تفصل بين إذا والفعل المضارع ويظل المضارع منصوبا، لكن أي فصل آخر غير هذه الأشياء المسموح بأن تفصل بين إذا والفعل المضارع خلاص تبطل عملها، ويرجع الفعل المضارع يكون مرفوعا لأن الناصب قبله بطل عمله. فالأشياء المسموح بأن تفصل بين إذا والفعل المضارع ويظل الفعل المضارع منصوبا هي القسم، يعني تقول مثلا إذا والله أكرمك، يقول سأزورك فتقول إذا والله أكرمك، فالقسم هنا لم يمنع إذا أن تعمل النصب في الفعل المضارع. والنداء، النداء تقول يعني إذا مثلا الشخص الذي يخاطبك اسمه زيد قال سأزورك فتقول إذا يا زيد أكرمك، فالنداء برضو ممكن يفصل بين إذا والفعل المضارع ويظل المضارع إيه منصوبا. أو لا النافية، لو شخص يعني لا تريد إكرامه قل سأزورك تقول إذا لا أكرمك، فلا برضو إذا وقعت، أو يعني ممكن نخليها عبارة أحسن، إذا لا أبخل عليك مثلا أو لا أقصر معك، فلا النافية يعني إذا وقعت برضو بين إذا والفعل فلا تمنع أن يكون الفعل إيه منصوبا، يظل منصوبا. لكن طبعا إذا فصل يعني أي فصل آخر غير هذه الفواصل المذكورة فهذا يبطل إيه عمل إذا. طيب عندنا كي من ضمن نواصب المضارع كي، وهي حرف مصدر ونصب، ويشترط للنصب بها أن يتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا، زي إيه مثل قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فهنا كي نصبت الفعل المضارع وهي مسبوقة بماذا؟ مسبوقة باللام، ولام اللي هي لام التعليل لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أو تكون مسبوقة باللام تقديرا، يعني في قولك في قوله تعالى مثلا كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، فبرضو هنا إيه دولة يكون منصوب بإيه بكي وعلامة نصبه الفتحة. طيب لا اللي هي بعد كي هنا لنا في هذه لا عمل لها، يعني هذه لا محل لها من الإعراب وليس لها عمل، لا تؤثر في شيء. طبعا يمكن أن مش ضروري تكون منفية، يعني ممكن تكون مثبتة، تقول إيه كي أزورك أو لكي أكرمك أو لكي ذاكر فلان لكي ينجح مثلا، فالفعل المضارع يعني ينصب بكي وتكون علامة نصبه الفتحة إذا كان ليس من الأفعال الخمسة. نعم إذا التي هي بدون النون هذه من ضمن أدوات الشرط غير الجازمة، يعني يأتي بعدها فعلان مرفوعان شرط وجواب ويكونان مرفوعين، لأنها أداة شرط ولكن غير جازمة. أدوات الشرط منها ما هو جازم يجزم فعل الشرط والجواب، ومنها ما هو غير جازم لا يجزم لا الشرط ولا الجواب، مثل قولك يعني مثلا إذا، طبعا ممكن يجي بعدها ماضي ممكن يجي بعدها مضارع، ممكن تقول إذا ذاكر نجح أو إذا تذاكر تنجح، فإذا جاء بعدها فعل مضارع يكون مرفوعا فعل الشرط وجواب الشرط، لكن إذا أداة شرط غير جازمة يعني، لكن هو الكلام عن إذا اللي هي التي بالنون. عندنا أيضا من ضمن النواصب لام التعليل، قال لام التعليل سماها المؤلف لام كي، لام كي هي نفسها لام التعليل، تسمى أيضا لام كي اللي هي لام التعليل، تفيد التعليل مثل كي، لأن كي برضو بتفيد التعليل. فلام التعليل كما في قولك مثلا ذاكر فلان لينجح، ذاكر لينجح، فهذه لام التعليل، ذاكر لينجح فهذه لام التعليل، وهي أيضا من نواصب الفعل المضارع. برضو طبعا هنا يلاحظ هذا برضو من تأثر المؤلف بالمذهب الكوفي انه عد ايه لام التعليل من ضمن النواصب، عد لام التعليل من ضمن النواصب. طريقة البصريين يقول لك لا، الناصب هنا هو انا المقدرة بعد لام التعليل، يعني انا المقدرة بعد لام التعليل. فالمذهب الكوفي يقول لك لام التعليل هي نفسها الناصب، والبصريون يقول لك الناصب هو انا المقدرة بعد لام التعليل. برضو هنا طبعا من احيانا هناك ارتباط بين مسائل العقيدة ومسائل النحو في بعض المسائل. النحاة طبعا هناك بعض النحاة يعني من الأشاعرة، الأشاعرة يعني عندهم ايه في مسألة التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، يعني عندهم نفي التعليل في أفعال الله، ومذهب أهل السنة إثبات التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. من ضمن قواعد الأشاعرة يعني ومذاهبهم العقدية يقول لك نفي الغرض عن الله تعالى، يقول لك الله تعالى لا يفعل شيئا لشيء أو من أجل شيء أو لعلة أو كذا، يقول لك ينفون الغرض عن الله تعالى لنفي العلة أو التعليل. فتيجي إذا جاءت يعني لام التعليل في موضع يعني عن الله سبحانه وتعالى في الكلام عن الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى فعل كذا لكذا، فيقول لك هذه لام العاقبة، يسمونها لام العاقبة مش لام التعليل، وهي لام العاقبة المقصود بها اللي هي يعني ترتب شيء على شيء بدون أن يكون مقصودا يعني لمن فعل الشيء الأول حصول الشيء الثاني. مثلا زي مثلا إيه، لو قلت جاء مثلا جاء الغزاة ليدفنوا في أرضنا، مثلا جاء الغزاة ليدفنوا في أرضنا، فطبعا هنا هم يعني ما جاءوا من أجل يعني لم يكن هذه العلة من مجيئهم، يعني هم جاءوا وفي يعني أنفسهم أن هذه هي العلة من المجيء، هم جاءوا لأغراض أخرى ولكن إيه كانت العاقبة أنهم دفنوا، فهذه تسمى لام العاقبة. زي مثلا في مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، طب هم التقطوه كانت العلة يعني عندهم في أذهانهم وقت أن التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، لا هم التقطوه يعني ليكون سرورا وحبيبا، لكن إيه فكانت العاقبة يعني خلاف ما أرادوا أو كذا. لكن في الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك أن هذه نسميها لم تعليل باعتبار أنها علة في فعل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم يلتقطونه ليكون عدوا، أن التقاطهم إياه يعني هو العلة في تقدير الله لكونه عدوا وحزنا لهم. فشيخ الإسلام يقول لك يعني أن لام العاقبة نسميها لم تعليل أيضا لأنها باعتبار يعني تقدير الله سبحانه وتعالى، فالأمر الأول كان علة وسببا لحصول الأمر الثاني. يعني المهم أن لام التعليل ومثلها يعني التي تسمى لام العاقبة برضو نفس الشيء، هي يعني لام العاقبة تعتبر نوع من لام التعليل وليست يعني شيئا آخر. هذه من نواصب المضارع إما بنفسها عند الكوفيين أو أن بعدها أن مقدرة أو مضمرة عند البصريين. وعندنا أيضا بس طبعا إيه بالنسبة لطريقة البصرية يقول لك أن مضمرة هنا جوازا، جوازا يعني ممكن تذكر وممكن تحذف، يمكن أن تذكر ويمكن أن تحذف، يعني كما في قوله تعالى وأمرت لأن أكون، لأن أكون من المسلمين مثلا، فهنا لأن أكون هنا أن ذكرت وفي مواضع أخرى تحذف لأكون، فممكن تذكر وممكن تحذف. فلذلك أن مضمرة، مضمرة يعني غير مذكورة، مضمرة يعني منوية أنت تقدرها وتنويها في ذهنك وفي قلبك، فإضمار أن جوازا، جوازا بمعنى ممكن تضمرها وممكن تذكرها، كلاهما صحيح لغة. لكن هناك يعني أحيانا يكون إضمار الأن وجوبا بمعنى أنه لا يجوز أن تذكر، إذا ذكرت يكون التعبير خطأ، وهذا في بقية النواصب الخمسة الباقية، إحنا ذكرنا خمسة من النواصب، بقي خمسة من النواصب كلها يكون بعدها أن مضمرة وجوبا، برضو ده على طريقة البصريين يعني في النواصب الخمسة القادمة تكون ناصبة بأن المضمرة وجوبا بعدها. وعند الكوفيين يقول لك هي تنصب بنفسها يعني اللي هي عندنا لام الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعية وأو. الكوفيون يقول لك ان دي من نواصب المضارع زي ما ذكر المؤلف هنا، هذا برضو تبع الطريقة الكوفية. البصريون يقول لك لا، هي ليست من نواصب المضارع، ولكن المضارع يعني من نواصبه أن، وهنا سيكون منصوبا بأن المضمرة بعد لام الجحود أو بعد فاء السببية أو بعد واو المعية. طيب، فمن ضمن النواصب لام الجحود، ما المقصود بلام الجحود؟ قال لك هي الجحود معناها النفي الشديد، يعني النفي والإنكار. الجحود أكثر من النفي، يعني النفي المبالغ فيه، يعني الإنكار بشدة. فلام الجحود هي اللام المسبوقة بكون منفي، يعني بما كان أو لا يكون، يعني بالفعل كان أو مصدره يعني وتصريفاته منفيا، مثل قوله تعالى إيه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقول الله سبحانه إيه: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فاللام هنا تسمى لام الجحود، يعني تجد أن فعل المضارع قبله لام، واللام هذه قبلها كان المنفية، مش ضروري كان، ممكن كان يكون، يعني كون المنفي، ما يكون، ما كان، ما لا يكون، المهم الفعل كان وتصريفاته منفية. ففي مثل قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، هنا أين الفعل المضارع المنصوب؟ يغفر. طيب ما هو الناصب؟ لام الجحود أو لا أن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ممكن تقول الناصب أن لام الجحود، أو الناصب أن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. وعرفنا كيف عرفت أنها لام الجحود هنا؟ لأنها مسبوقة بلم يكن، أو ما تشوف فعل مضارع منصوب بلام، واللام دي قبلها لم يكن أو ما كان أو لا يكون، يبقى إذن إيه؟ اللام هذه تسمى لام الجحود. وما فائدتها؟ تفيد يعني المبالغة في النفي والإنكار. ما كان الله ليعذبهم وأنت في، لم يكن الله ليغفر لهم، يعني هذا يفيد يعني النفي الشديد يعني والإنكار الشديد لهذا الشيء. برضو من النواصب حتى، وهو حرف يفيد الغاية أو التعليل. الغاية أو التعليل، الغاية معناها إيه؟ أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، والتعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها. يعني مثلا إيه؟ قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قل يكون حتى تفيد الإيه؟ الغاية، يعني سيظلون عاكفين على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى، أول ما يرجع سيتوقفون عن هذا الشيء. يبقى ما قبل حتى يعني سينقضي بحصول هذه الغاية اللي هي ما بعد حتى. والتعليل يكون ما قبلها علة في حصول ما بعدها، مثل إيه؟ كما في قولك مثلا: ذاكر حتى تنجح. يبقى هنا المذاكرة هي سبب لحصول النجاح يعني، وعلة في حصول النجاح. وحتى برضو نفس الشيء، يعني انها على طريقة الكوفيين يقول لك ان حتى من نواصب المضارع، والبصريون يقول لك ان الفعل المضارع منصوب بان المضمرة وجوبا بعد حتى. مضمرة وجوبا لماذا؟ لانه لا يجوز اظهارها، يجب اضمارها. يعني لو قلت حتى ان تنجح يبقى هذا الكلام خطأ، يعني العرب لا تذكر ان بعد حتى، بس هي مضمرة مقدرة يعني في الذهن. ودائما يعني كما تلاحظون البصريون دائما يحبون التقدير والإضمار ويميلون إليه، يعني طريقتهم يحاولون إيه؟ يجعلون القاعدة مضطردة قدر الإمكان، والقاعدة يعني ثابتة، وأي حاجة تخرج عن القاعدة يحاولون إيه؟ يقدرونها وكذا بتقديرات معينة. لكن الكوفيون يعني يميلون إلى عدم التقدير والإضمار، ولا يضرهم من القاعدة تتشعب وتكون أنواعا كثيرة. يعني البصريون مثلا حاولوا إيه حصر نواصب المضارع في أقل عدد ممكن من النواصب، وأي مضارع يكون منصوب بعد شيء آخر يخلوه إيه مضمر بواحدة، يعني هو خلوا مثلا يعني لغوا من ضمن النواصب العشرة لغوا منها ستة، خلوها يعني جعلوا هذه الستة دمجوها مع أن، وخلت كل الستة دي هو منصوب بأن. بس طب فين أن مش موجودة هنا في الكلام؟ قالك لا يبقى نقدرها. لكن الكوفيون قالك لا ما دام أن مش موجودة خلاص، لماذا نقول أنه المنصوب حتى منصوب بلام التعليل منصوب بلام الجهود وهكذا. عندنا فاء السببية وواو المعية. فاء السببية هي فاء يعني تفيد أن ما قبلها يعني سبب في حصول ما بعدها برضو، تسمى فاء السببية. وواو المعية تفيد المصاحبة، معية معنى المصاحبة بين شيئين. وفاء السببية وواو المعية يشترط أن تكون مسبوقة بنفي أو طلب، يعني لابد أن الفاء تفيد معنى السببية وأن ما قبلها سبب فيما بعدها، وتفيد أيضا ويكون مسبوقة بنفي أو بطلب. يعني مثلا إيه النفي؟ تقول مثلا لا تهمل حتى لا تهمل فترسب، مثلا لا تهمل فترسب. فهنا نقول ترسب برضه على الطريقة الكوفية زي طريقة المؤلف، هنا نقول ترسب فعل مضارع منصوب بفاء السببية. طب كيف المسبوقة بماذا؟ المسبوقة بنهي. النهي ده يعتبر نوع من أنواع الطلب، هذا نهي هنا مش نفي. لكن النفي زي ايه؟ تقول مثلا مثلا لا يذاكر لا يذاكر فيرصب، مثلا لا يذاكر هذا نفي فيرصب. فهنا نقول منصوب بأن الايه اما منصوب بفاء السببية او بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، مسبوقة اما بنفي او مسبوقة بطلب. الطلب اللي هو الامر او النهي او التمني او الرجاء او العرض او التحضير الى اخر ايه انواع الطلب، وربما ذكرناها في درس الاصول. تقول مثلا ايه ليت لي مالا فاحج، ليت لي مالا فاحج. فهنا احج فعل مضارع منصوب بفاء السببية او بان المضمرة بعد فاء السببية، المسبوقة بطلب، ونوع الطلب هنا ايه التمني. من النماذج يعني في القرآن الكريم لا يقضى عليهم فيموتوا، هنا فيموتوا، يموتوا قل فعل مضارع، كيف نعربه بقى؟ فعل مضارع مرفوع لمنصوب، منصوب بماذا؟ لا مش بحذف النون، بفاء السببية او بأن المضمرة بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون، يعني حذف النون هذا علامة النصب، لكن منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه حذف النون، هذا الأدق يعني الأحسن. يعني نذكر منصوب بكذا اللي هو الناصب، وبعدين علامة النصب اللي هي حذف النون. طيب في قوله تعالى ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى. طيب هنا أطلع، أطلع هنا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بفاء السببية المسبوقة بإيه؟ المسبوقة ممكن تقول برجاء اللي هو لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، أو المسبوقة بأمر اللي هو ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. لأن طبعا في الحقيقة في برضو مسألة نقاش اللي هو في موضوع الترجي، هل فاء السببية المسبوقة برجاء تنصب أم لا؟ الرجاء بالذات يعني البعض يقول لك الرجاء ليس يعني فاء السببية المسبوقة برجاء يرفع بعدها المضارع، لأنه في بقية القراءات كلها ما عدا رواية حفص، كل القراءات العشرة وحتى رواية شعبة عن عاصم كلها فأطلع إلى إله موسى، هنا مرفوع. فده شاهد لإيه للغة المشهورة اللي هم بيعتبروا أن الرجاء مش من إذا سبق فاء السببية رجاء يرفع المضارع. هو يجوز انك ترفع المضارع اذا سبق، اذا كان قبله فاء سببيه وقبلها رجاء، رجاء اللي هو لعل مش ليت. فلذلك حتى في حاله النصب البعض قال لك يعني في روايه حفص لما قال فاطلع، البعض قال لك إذن الرجاء يعني يجوز نصب المضارع لما يكون مسبوق بفاء السببية وقبلها رجاء، والبعض قال لك لا ده هو السبب هنا مش عشان الرجاء لعل، ولكن عشان الأمر اللي هو ابني لي صرحا، فالأمر ده طبعا إذا سبق فاء السببية ينصب المضارع اتفاقا باتفاق العلماء. وواو المعية نفس الشيء برضو، زي مثلا إيه مثلا زرنا ونكرمك مثلاً، أو تقول مثلا ذاكر وتنجح، يعني كل الأمثلة اللي ذكرنا فيها الفاء ممكن تشيل الفاء وتحط واو وتؤدي يعني نفس المعنى، بس الواو بتفيد المصاحبة يعني إن ما قبلها مصاحب لما بعدها، يعني زرنا ونكرمك يعني سيصاحب زيارتك الإكرام يعني مني. وفي العرض والتحديد اللي هو العرض اللي هو الطلب برفق، والتحديد اللي هو الطلب بزجر وعنف. الطلب برفق زي مثلا ألا تأكلون فتقول مثلا ألا تذاكروا فتنجح أو وتنجح، والتحديد اللي هو ألا وهلا ولولا ولم تقل ألا تذاكروا فتنجح أو هلا تذاكروا فتنجح أو وتنجح. وعندنا أو برضو نفس الشيء، إذا يعني الفعل المضارع ينصب بإيه؟ بأن المضمرة وجوبا بعد أو، كما في قول القائل لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. وقالوا أن أو تكون إيه بمعنى إلا أو بمعنى إلى، يعني يشترط حتى تكون أو من نواصب المضارع أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا، إلى أو إلا. فإذا جربت كده تشيل أو وتحط مكانها إلى أو إلا وتجد الكلام مستقيما، يبقى إذن فعل المضارع هنا نقول منصوب بأو، أو الطريقة الأخرى نقول منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو. لأستسهلن الصعد أو أدرك المنى، هنا يعني إلى أن أدرك المنى، يعني التقدير إلى أن أدرك المنى، فهنا نقول منصوب بأن المضمرة بعد أو. فهذه نواصب المضارع. بقي الكلام عن الجوازم وأجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا. سبحانه وتعالى.